الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله تبارك وتعالى كما أمركم، فإن في تقوى الله عز شأنه سعادة الدنيا والآخرة، وحقيقتها بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، والتقرب إليه بفرائضه وما استحبه لهذه الأمة. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله فرض علينا فرائض وأمرنا بحفظها، وحد حدودا وأمرنا بالوقوف عندها فلا نتجاوزها، وحرم علينا أشياء جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة فلا يجوز لأحد أن يقربها أو يعملها أو يحوم حولها. ألا وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما فرضه الله وأوجبه أو فرضه رسوله عليه الصلاة والسلام أو أوجبه، وإن الفرائض كثيرة جاءت في نصوص الكتاب والسنة، ومن أهم الفرائض وفي مقدمتها خمس فرائض جاء ذكرها على نسق في حديث جبريل المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه منه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. خمس فرائض: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. وإن من أهم الفرائض بعد الشهادتين الصلاة المفروضة التي فرضها الله عز وجل وبين كيفياتها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. حقا لقد جعلها الله طهرة للمسلمين والمسلمات، فالناس يحترقون بالذنوب، فتأتي فرائض الصلاة خمس مرات في كل يوم وليلة فتطفئ النار وتغسل الذنوب والخطايا، كما ضرب لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا، قال: مثل الصلوات الخمس كنهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فهل يبقى على جسده من درن؟ الجواب: لا. وما ذلك إلا لفضل الصلوات الخمس. والذي يجب أن يعرفه المسلمون والمسلمات في كل زمان ومكان الأحكام المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة، وقد تتبعها العلماء رحمهم الله ودونوها في دواوين الإسلام، وخلاصتها أن الأحكام التي يجب التزامها ولا تتم الصلاة إلا بها أكثر من 30 حكما، ولا تدرك بالتقليد، ولكن تدرك بالجلوس عند العلماء ومساءلتهم، ومن منحه الله عز وجل القدرة على القراءة قرأ في الكتب وسأل عما أشكل عليه فيصبح متقنا لهذه الأحكام المتعلقة بالصلوات الخمس. ولا تتم الصلوات إلا بإتقان هذه الأحكام التي جاءت. وعلى سبيل الإجمال 9 أحكام تسمى شروط الصلاة، و14 حكما تسمى أركان الصلاة، و8 أحكام تسمى واجبات الصلاة، وما عدا ذلك من السنن والهيئات التي جاء ذكرها في نصوص السنة الصحيحة. فعلينا معشر المسلمين أن ندرس هذه الأحكام عند العلماء وفي بيوتنا، ونتذاكرها مع الأقران حتى تكون صلاتنا تامة مقبولة عند الله عز وجل إذا كانت مصحوبة بالصواب والإخلاص. ويحضرني في هذا المقام بيان حكم واحد من أعظم الأحكام، ألا وهو الركن العظيم قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من ركعات الصلاة فريضة ونافلة، وليس مجرد قراءة أصاب أم أخطأ، ولا تعتبر قراءة وأداء لهذا الركن إلا إذا قرأتها قراءة صحيحة. ولا يتم لك ذلك إلا بالتعلم والأخذ عن العلماء، فمن أراد الله به خيرا بذل جهده وأخذ من وقت ليله ونهاره، من أغلى أوقات الليل والنهار يتعلم فيها ما ذكرت لكم من الأحكام، ومنها قراءة فاتحة الكتاب قراءة صحيحة مع التعرف على معانيها وما أكثرها وأعظمها. أوجب الله قراءتها على كل عبد مكلف من ذكر وأنثى، وعلى الوجه الصحيح الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وقرأه العلماء الذين بذلوا جهودهم، بل وطلبة العلم الذين عرفوا قدر صلواتهم وعرفوا قدر فاتحة الكتاب وما اشتملت عليه من الحكم والأحكام والفوائد. هذه السورة فاتحة الكتاب، تسمى فاتحة الكتاب لأنه افتتح بها الكتاب العظيم، وتسمى أم القرآن لأن معاني القرآن ترجع إليها، وتسمى السبع المثاني والقرآن العظيم كما سماها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، وهي أعظم سورة في كتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن فاتحة الكتاب لأعظم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، فجديرة بالعناية من المسلمين والمسلمات، وعلى إحسانها وإتقانها يترتب قبول الصلاة وأداء هذا الفرض العظيم. صح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وأبي بن كعب يصلي فدعاه، فكان أبي اعتذر بالصلاة وأنه في صلاة، فدعاه المرة الثانية ثم خفف الصلاة وأجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما منعك أن تجيبني؟ أو ما قرأت فيما أنزل علي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: نعم ولا أعود. فأخذ بيده وأخذ يحدثه، فقال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من هذا المسجد. فطمع في ذلك أبي وأخذ يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب الباب، فظن أنه سيخرج قبل أن يعلمه فذكره، فقال: بما تقرأ في صلاتك؟ قال: بفاتحة الكتاب، ثم قرأها من أولها إلى آخرها. فقال: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. لذا لهذا الفضل العظيم والمقام الرفيع لفاتحة الكتاب أوجب الله قراءتها على كل مسلم ومسلمة، وأنها لا تصح ركعة من ركعات صلواتنا إلا إذا قرأناها على وجه التمام والصواب. فلنبذل جهودنا في إتقان تلاوتها بالدرجة الأولى، وفي بذل الجهد في التفقه لما دلت عليه من الأحكام الجليلة التي لا يستغني عن معرفتها مسلم ولا مسلمة، لأن الله عز وجل في بدايتها: الحمد لله رب العالمين، أثنى على نفسه ثناء يليق بجلاله وعظمته، وعلمنا بثنائه على نفسه كيف نثني عليه، فنحن نحمد الله بمعنى نثني على الله عز وجل بكل خير وجميل وبما يستحقه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه الآية الأولى من فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين اشتملت على أعظم فريضة من فرائض الله التي هي أساس الدين وقاعدته، توحيد رب العالمين، توحيد الألوهية الذي يتجلى في التوجه إلى الله بكل عبادة مالية أو بدنية وحده دون سواه، صرف جميع أنواع العبادات لله الذي انفرد بالخلق والرزق والتدبير والذي ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل. واشتملت على توحيد الربوبية الذي هو الإقرار والإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور والمتصرف في ملكوت السماوات والأرض ليس له شريك في ذلك. واشتملت على توحيد الأسماء والصفات مع الآية التي بعدها الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان كريمان لله عز وجل جاء النعت بهما للفظ الجلالة في قول الله الحمد لله. الحمد لله المنعوت بأنه الرحمن صاحب الرحمة العامة التي شملت كل حي وعمت كل شيء، والرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وجعلها خاصة لعباده المؤمنين من ملائكة الله الكرام وأنبيائه ورسله العظام والصالحين من الأنام. فهي آية واحدة اشتملت على أعظم فريضة فرضها الله تبارك وتعالى، ألا وهي توحيده الذي يتجلى في إفراده بالعبادة والإقرار له بالربوبية والملك والتصرف والسؤدد والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي أمرنا الله أن ندعوه بها في كل وقت وحين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فحق لهذه السورة أن تكون أعظم سورة في القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته، وأعظم من كل شيء أنزله الله في الكتب المنزلة على الرسل والأنبياء الأولين، مما يدعو المسلمين والمسلمات اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم أن يتفقهوا في هذه السورة وأن يحسنوا تلاوتها وأن يلازموا التفكر والتأمل في معانيها. وفي الآية الثالثة مالك يوم الدين، حكم عظيم من أحكام الإسلام وأصول العقيدة، وهو أن الله تبارك وتعالى وعد الخلائق بأن لهم يوما سيرجعون فيه إلى الله، وسماه يوم الدين لأنه يدان كل مكلف من عالم الإنس والجن بما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكم من آيات كريمات وأحاديث صحيحة جاء ذكر يوم الدين فيها بأساليب متعددة، فقد سماه الله يوم الدين وسماه يوم الفصل وسماه الغاشية والقارعة والحاقة والواقعة والآزفة وغير ذلك من الأسماء، وما ذلك إلا لعظم شأن هذا اليوم العظيم الذي تجتمع فيه أولى الأمم وآخرها لينالوا جزاءهم الذي أسلفوه في دار العمل في دار الدنيا، ولا يجازي فيه إلا رب العزة والجلال. فيجازي المحسن بإحسانه أضعافا مضاعفة، ويجازي أهل الإساءة والإجرام من جنس ما عملوا، إذ ليس في الدار الآخرة إلا الجنة أو النار. فمن كان من العقلاء عليه أن يحسب الحساب لهذا اليوم العظيم، ويقدم صالح الأعمال ليقال له يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وهي أيام الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فامتدادا لهذا الدرس العظيم بيان شيء مما اشتملت عليه أعظم سورة في كتاب الله، ألا وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. والمراد بالصلاة هي فاتحة الكتاب، سماها الله صلاة في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: مدحني عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أي من العبد العبادة ومن الله الإعانة. وإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذه المناجات تجعل العاقل المتفكر المتأمل يقدر الله حق قدره ويعلق قلبه به، لأنه يقرأ هذه السورة ورب العزة يناجيه: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والمعنى أن من العباد العبادة التي كلفهم الله عز وجل بها، وأن يستعينوا به تبارك وتعالى على أدائها. فمن لم يكن له عون من الله فلا يستطيع أن يأتي بشيء على وجه التمام، بل لا يستطيع أن يأتي بشيء أبدا. ولكن الله هو الذي يعين العبد ويقدره على ما فرض عليه وأوجب عليه واستحبه له وأقدره على اجتناب المحارم والمآثم، والله في عون العبد ما دام العبد يحسن الظن بربه ويريد أن يتقرب إليه بما فرض عليه وأوجب. وختمت هذه السورة العظيمة بتقسيم الخلق إلى ثلاثة أقسام: قسم منعم عليهم وهؤلاء أولياء الله أنعم الله عليهم بسعادة الدنيا والبرزخ والآخرة، وهم الذين ذكرهم الله في سورة النساء بقوله الحق: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أربعة أصناف هم أولياء الله، وهم أهل الجنة الذين يتبوؤون منازلها. والقسم الثاني المغضوب عليهم، وهم اليهود ومن تشبه بهم في كفرهم وإلحادهم. والقسم الثالث النصارى ومن تشبه بهم في ضلالهم وإعراضه عن دين الله الحق. لذا فإن العاقل يختار لنفسه طريق السلامة ويأخذ بتوصية الله تبارك وتعالى له وتوجيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام السديد، فيعمل الصالحات على نور من الله، على علم ومعرفة، ويبتعد عن المنكرات التي هي سبب المآثم وسبب الوقوع في العذاب المهين. نسأل الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلوا وسلموا على نبينا محمد نبي الرحمة والهدى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ووفق إمامنا في هذه البلاد لكل ما تحب وترضى، وجميع أعوانه من العلماء العاملين والأمراء الصالحين المصلحين، وكل عبد انضم إلى جماعة المسلمين. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم فضله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.